يسرى. وإزيك يا أسرة؟ إن شاء الله تكونوا بخير، نسأل الله العفو والعافية والرحمة والمغفرة، ونقول الحمد لله على كل حال. أديني بحاول بقدر الإمكان كما ذكرت، الواحد يتعايش مع الأيام اللي هو عايشها، كل بيعمل كده، مش حد مش عايز يعني يشوف الأيام فيها إيه. سواء اللي بتعلم أو الصغير ولا الكبير ولا الرجل ولا المرأة ولا أيا من كان، عايز يعرف الله في إيه اللي بيحصل أو إيه اللي هيحصل أو يستفيد إيه، إيه الشيء اللي يفرحه، مش عايز طبعا يفكر في الحاجة اللي تحزنه، وإنما دائما كل واحد يفكر في الحاجة اللي هيتفرحه إيه، الحاجة اللي يقتنيها إيه، الحاجة اللي يمتلكها إيه، الحاجة اللي يشعر بسعادة فيها إيه هي. ولذلك تجد هناك يقول لك ايه هي السعادة، فكل واحد بيدي السعادة بمعنى مختلف عن الآخر. السعادة والله ان انا مثلا كل وجبة كده وقت ولا يكون عندي عجلة، طبعا حسب السن انا بتكلم، وحسب الحاجة في نفس الوقت، حسب الظرف، السن والظرف الاثنين لهم عامل كبير جدا. لا ده انا عايز والله اشتغل، انا عايز عربيه، انا عايز عجل، انا عايز اي مكان من تلك اللعبه، انا عايز والله بدله، انا عايز مش عارف كذا. يعني في مناسبات معينه هي عاده بتكون يعني نوع من اشباع الرغبه، قد تكون هي الهدف او تكون هي الموصل للهدف. انا عايز بدله والله عشان اروح اقدم على شغل، فيعينني مثلا مدير، ولا اخذ وظيفه محترمه، ولا ما اروح اي مكان عام يكون ليا كده هو وضعي برضك الايه المحترم، الناس تنظروا لي كده باحترامه، الواحد يعني ايه اصبح لنظره مختلفه عن اللابس والله جينز وفلينة، رغم انهم البعض بيصر على ذلك، رغم انه يكون مليونير ورايح يعمل مقابله، ولا يعمل يعني يفتتح مؤتمر او يعرض عن سلعة، بيكون مدير شركة ولا حاجة كده. يعني في بعض تلك برضك الانماط الحضارية في دول معينة بيكون فيها كسر لهذه التقاليد، ولكن احنا بنحاول بقدر الامكان نحافظ على الشيء اللي وصلنا لهذه المستويات ازاي، وبنحافظ بقدر الامكان. ونفس الحكاية بالنسبة برضك اللي بيقولوا محدثي نعمة، بيكون عنده المال والحاجات اللي زي كده، ما بيكونش عنده العلم ولا الأسلوب الحضاري اللي حافظ فيه على يعني حياته وحياة الآخرين، على مدينته وبيته. والواحد كده لما ينظر في المكان، والله استطاع كل أنه جعله المدينة دي كأنها بيته، من تنسيق ومن جمال ومن أشياء حلوة وكويسة موجودة فيها، نظرا لتصرفات الكل، يعني تصرف مع بعض، كل بتصرف بهذا الشكل وبهذا الأسلوب، بيحافظ على وبيلتزم بهذه الأشياء التي من شأنها أنها تخلي الشيء جميل جميل. ما يجيش واحد تاني ويقول ده مش بتاعت حد، يلا خلينا نخرب، خلينا نرمي، خلينا نبهدل، خلينا نكسر، خلينا وهكذا، أو ما يهتمش. وإنما لا، بيكون في نوع من أنواع العمل الجماعي اللي حافظ على يعني الشخص وممتلكاته، والشخص وأسلوبه، والشخص وحقوقه، والشخص وإدراكه ووعيه وعلمه، وهذه الأشياء كلها. أنا طبعا هنا الواحد كان بيحضر فعلا بعض المؤتمرات، وفي البداية الواحد ما كانش بيشارك بشيء، والمعارض الأشياء زي كده. وبعد كده وجدت والله الواحد يعني معرض ولا الثاني أصبح عندي شيء، طب أنا ليه ما بشاركش بهذا الشيء؟ لو كانت السيديهات والأشياء اللي زي كده، والمعارض اللي كنت بروح اللي هي بتاعت الكمبيوتر والإلكترونيات والمعلومات والأشياء اللي زي كده، فكانت والله بتلقى يعني مناقشة وترحيب من البعض، مش من كل طبعا، وعلى مستوى ثنائي يعني مع يعني الشخص نفسه، وليس مع جمهور، ولا كنت بعمل يعني اللي هو يسموها محاضرة ولا حاجة زي كده، لا، إنما المحاضرة بتاعتي كانت في نفس السي دي، وبحطها في بعد كده في الانترنت والآن يستمع له وما زالت حد أدف موجودة. يعني كل الأشياء الديات اللي أنا بتكلم عنها موجودة في الموقع عايش المسكول وموجودة في بعض المواقع السحابية للعايز يرجع إليها. وطبعا لما بعرض وبرسل لكم التسجيلات بتاعتي بوريكم الأشياء اللي يعني كانت موجودة عندي في السابق وببدأ أعمل لها عملية يعني إضافة في الأشياء الجديدة الحديثة. يعني هو الواحد لما بيجي مثلا عايز يعمل طبخة ما بيشتري الحاجات النقص من عنده من البيت من السوق ويكمل عليها من الأشياء اللي موجودة في البيت. الله هو هيجيب من فين؟ ما تذكرش عنده هيجيب حاجة جديدة، لكن إذا كانت عنده يحاول إن هو يستفيد منها ويخزن ويتلج ويجمد ويخلل ويسكر يعني خليها زي المربى وأشياء زي كده. وهذه هي الحياة اللي احنا عايشين بهذا الوضع وبهذا الشكل وبهذا الأسلوب اللي نجد والله قد أصبحت الحياة بهذه الصورة. اللي بنقول يا رب يعني يغسل لنا أمورنا وكرمنا وخذ بأيدينا وعافينا وراضينا وارض عنا والحمد لله على كل حال. والله المستعان. وإن شاء الله تكونوا بخير بردك وإن شاء الله أموركم ماشي على أفضل ما يكون وكله تمام التمام وما فيش أي شيء من الأشياء التي يعني تزعج. وإن شاء الله نسمع أخبار كويسة عنكم باستمرار ونقول الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.